بسم الله الرحمن الرحيم. قد وصلنا إلى البيت السابع من مقدمة هذا القصيد بعد الثلاثين، البيت السابع والثلاثون، وفيه يقول الناظم: وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. حمزة ما أزكاه، الزكاء بمعنى الفطنة، وهو من الذكاء، وهو أسلوب تعجب، يتعجب من ذكائه وحفظه للعلم. والورع في كلمة متورع التقوى وترك الشبهات والمنكرات والإقبال على الطاعات بشدة، هذا هو المعنى الورع. إماما صبورا مرتلا أحوال، أي حال كونه إماما وحال كونه صبورا على وزن فعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، وحال كونه مرتلا للقرآن. اسم فاعل من رتلا، هذه هي اللغة والمعنى. الإعراب: ما أزكاه صيغة تعجب، والهاء مفعول به وفيه ضمير يعود على حمزة، من متورع معروفة جار ومجرور، إماما صبورا مرتلا كلها أحوال، وللقرآن معروفة. فأما عن ترجمة حمزة فهذا هو الإمام الثاني من أئمة الكوفة المشار إليها في قول الناظم: وبالكوفة الغراء. وهو حمزة ابن حبيب الزيات، ولد سنة 80 من الهجرة، وتوفى سنة 156 من الهجرة أيضا. وأدرك بعض الصحابة لأنه عمر طويلا، فيحتمل أن يكون رأى بعضهم. كان حمزة رحمة الله تعالى عليه سيد القراء في الكوفة الغراء، بعد عاصم من القراء. قال عنه وعن قراءته: في الفضل أكثر من واحد. فقال عنه محمد ابن فضيل: ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة. سبحان الله العظيم، يعني يدفع الله البلاء عن الناس وعن العباد بسبب الصالحين فيهم. وكان حمزة رضي الله تعالى عنه ورحمة الله تعالى عليه عالما باللغة والنحو، بصيرا بالمعاني والقراءات، وكان رحمة الله تعالى عليه صبورا على التعليم في القرآن، وإماما بالكوفة، ومرتلا للقرآن كما ذكر الشاطبي من صفاته في هذا البيت. أما من روى عنه فهو خلف وخلاد، فخلف وخلاد روايا عنه بسند، أي لم يأخذ عن حمزة مباشرة، وإنما أخذ العلم عن سليم عن حمزة، وهذا هو البيت الآتي ورقمه 38. وفيه يقول الناظم: روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. روى خلف، خلف أي الراوي الأول عن حمزة، وخلاد الراوي الثاني معطوف عليه. رواه سليم، سليم أي من أخذ عن حمزة مباشرة، وبالإتقان، الإتقان هو المهارة، ومحصلة من التحصيل وهو الأخذ. هذه هي اللغة والمعنى. أما عن إعراب البيت: روى خلف عنه وخلاد الذي، فعلية، روى خلف فعل وفاعل، عنه جار ومجرور، وخلاد معطوف على خلف، والذي مفعول به، رواه سليم فعلية، والضمير في رواه يعود على الذي، وسليم فاعل، ومتقنا ومحصلا حالان. فأما عن خلف فخلف هو خلف بن هشام البزار البغدادي، ويكنى أبو محمد، وقد ولد سنة 150، وتوفى سنة 230 على الصحيح. كان ثقة كبيرة، عالما زاهدا عابدا، وكانت وفاته في بغداد. وقلت قد أخذ العلم عن سليم عن حمزة. وأما خلاد فهو خلاد ابن خالد الشيباني الكوفي، ويكنى أبو عيسى، كان إماما في القراءة، ثقة عارفا محققا ضابطا، ولد خلاد سنة 119 من الهجرة، وتوفى سنة 220، وقد قرأ أيضا عن سليم عن حمزة، وسليم كوفي أيضا، وهو سليم ابن عيسى الكوفي. وقد روي عن خلف اثنين أو 52 وجها أو 53 وجها، وهو الصحيح 53 وجها، وروي عن خلاب 68 وجها، فيكون مجموع طرق حمزة 121 طريقا، لأن خلف 53 وخلاد 68، فيكون المجموع 121. أما عن سند خلف بالنسبة لكتاب التيسير، فقد قرأ أبو عمرو الداني رواية خلف عن حمزة، قرأها على أبي الحسن طاهر بن غلبون، عن الحرنكي، عن ابن بويان، عن إدريس بن عبد الكريم، عن خلف. هذه رواية خلف. أما رواية خلاد فقد قرأ الداني برواية خلاد هذه على أبي الفتح فارس عن عبد الله بن الحسين، عن ابن شنبوذ، عن ابن شاذان، عن خلاد. هذه رواية كل من خلف وخلاد. البيت 39 ومعه 40 أيضا. وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا. روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. وأما علي، المراد بعلي هو اسم الكسائي، والكسائي نعت له لأنه أحرم في كساء عندما كان يحج، وسربل أي تسربل فيه بمعنى أنه تغطى فيه، والمراد به الثوب، والإحرام مصدر أحرم والجمع حرم، وقد يقع صفة أيضا. هذا هو المعنى واللغة. أما الإعراب، علي مبتدأ والكسائي نعته أي جملة، وجملة علي فالكسائي نعته جملة كبيرة. والأصل وأما علي فنعته الكسائي، فعلي المبتدأ ونعته الكسائي جملة يسمونها جملة كبرى، أي المبتدأ مكون من مبتدأ والخبر مكون من مبتدأ وخبر. لما جار ومجرور؟ كان في الإحرام تسربلة، كان واسمها المحذوف وهو الضمير فيها وتقديره هو، وتسربلة خبرها. وشرح البيت، الإمام الثالث من أئمة الكوفة التي قال عنها الشاطبي وبالكوفة الغراء هو الإمام الكسائي، وهو علي ابن حمزة ابن عبد الله الأسدي، ويكنى أبو الحسن، يعني كنيته أبو الحسن. كان عالما في اللغة، فهاما وعلامة في النحو. يقال إنه كان يحس بالخطأ من مجرد تحريك الشفاه دون أن يسمع صوتا من شدة علمه بالعربية. وانتهت إليه زعامة الإقراء في الكوفة بعد حمزة، وسئل عن سبب تسميته بالكسائي فقال: لأني أحرمت في كساء. وهذا هو سبب ما أشار إليه الشاطبي في البيت لما كان في الإحرام فيه تسربلة. وقد ولد الكسائي في سنة 119 وتوفى في عام 189. وعاش الكسائي 70 سنة. وقد روي عنه أشهر 2 من الرواة، وهم الليث والدوري، وهو الدوري المتقدم الذي أخذ عن أبي عمرو. فأما الليث وبعضهم يسميه بأبي الحارث، وهو الليث بن خالد البغدادي، وكنيته أبو الحارث، كان ثقة حاذقا ضابطا للقراءة. أخذ عن الكسائي وقد توفى رحمة الله تعالى عليه 240. وأما الدوري فهو حفص ابن عمر الدوري، وتقدمت الترجمة عنه في الحديث على أو عن الإمام الثالث وهو أبو عمرو البصري. وبذلك يكون الدوري قد أخذ من أبي عمرو وأخذ من الكسائي. ولذلك إذا أردنا أن نعدد الأشخاص أو القراءات من حيث الأشخاص فهم 13، وإذا أردنا أن نعدد القراءات من حيث الروايات فهي 14، لأن الدوري ذكر مع أبي عمرو وذكر مع الكسائي فيكون واحدا. وكل إمام روى عنه 2 أو روى عنه 2. وقد روي عن الكسائي بالنسبة لطرق أبو الحارث أو الليث 40، وأما الدوري 24، فيكون مجموع طرق الكسائي 64 طريق. نستطيع أن نقرأ الكسائي ب64 طريق. فأما عن سند قراءة الكسائي وراوييه بالنسبة للشاطبية، نبدأ أولا برواية أبي الحارث أو الليث، فقد قرأ الإمام الداني بها على أبي الفتح فارس ابن أحمد ابن عبد الباقي ابن الحسين عن زيد ابن علي عن أحمد عن محمد ابن يحيى المعروف بالكسائي الصغير عن أبي الحارث. سند طويل بين الداني وبين الكسائي أو بين أبي الحارث. أما رواية الدوري فقد قرأ الإمام الداني رواية الدوري من قراءة الكسائي، ليس الدوري من قراءة أبي عمرو. قرأ بها القرآن الكريم بمضمون كتابه التيسير، لازلت أكرر للتذكرة، على أبي الفتح فارس عن عبد الباقي ابن الحسن عن ابن الجندي عن جعفر ابن محمد عن الدوري. هذه هي ترجمة الكسائي وراويه وعدد طرقه لراويه وبيان السند بالنسبة للشاطبية والتيسير. البيت الآتي وهو رقم 41. أظن أني لم أتطرق إلى المفردات واللغة في البيت الذي روى ليثهم، ولم أقل أيضا الإعراب، والحمد لله الذي أذكرني. وأقول روى ليثهم، كلمة روى ليثهم جملة فعلية، أبو الحارث بدل، والرضا صفة لأبي الحارث، وحفص معطوف على ليثهم، هو الدوري جملة اسمية بدل من حفص، وفي الذكر شبه جملة، وقد خلا جملة فعلية، أما معنى الكلمات التي وردت في هذا البيت، في الذكر قد خلا أي فيما مضى وفيما تحدثت عنه عند أبي عمرو يقصد، خلا بمعنى مضى. البيت الآتي: أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولا. أبو عمرهم يقصد أبو عمرو البصري، واليحصبي بلد تسمى يحصب في سوريا، وقيل اسم جده، وقيل اسم قبيلة. أحاط يعني شماله. الولا الولاء من الولاء وهو الرق. هذا هو اللغة أو المعنى واللغة. أما عن الأعراب: أبو عمرهم مبتدأ، واليحصبي صفة لابن عامر، وصريح خبر، وباقيهم مبتدأ، وأحاط به الولا جملة فعلية خبر من عطف الإسمية على الإسمية. والمعنى أن هؤلاء القراء كلهم أحاط بهم الولاء، يعني الرق، إلا أبو عمرو وابن عامر فنسبهم صريح من هذا الولاء، فكانوا من العرب، وكان كل منهم حر، فنسبهم خالص من الولاء ومن الرق، فهم ينتسبون للعرب أصلا. هذا هو معنى البيت. البيت الآتي 42: لهم طرق يهدي بها كل طارق، ولا طارق يخشى بها متمحلا. لهم طرق، الضمير في لهم يعود إلى القراء والرواة، وطرق جمع طريقة، والطريق هو الآخذ عن الراوي، وقد استقرت عدد الطرق الآن على 982 طريق كما جاء في كتاب النشر لابن الجزري الذي يعد أعظم كتاب في تحقيق القراءات. يهدى أو يهدي، إذا كانت بمعنى يهدي فهي بمعنى يرشد، وإذا كانت بمعنى يهدى أي بمعنى يعرف كما سيجيء في الإعراب. طارق يعني معتدي وظالم ومغير، طارق من طرق يطرق طرقا. يخشى بها يعني يخاف عليها، متمحلة الإنسان المضلل والماكر. هذا هو المعنى واللغة. الإعراب لهم طرق، الأصل طرق لهم، طرق المبتدأ، ولهم جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، والتقدير طرق لهم استقرت أو جاءت. فهو خبر المبتدأ طرق، وضمير لهم كما قلت يعود على القراء والرواة. يهدي فعل مضارع بمعنى يهتدي، ولذلك رويت يهدي بمعنى يهتدي، فالفعل لازم أي مبني للمعلوم بمعنى يهدي أي يعرفها ويسلكها، أو هو متعد بمعنى يهدي غيره فيكون بمعنى يرشد. وقد تعدى هنا بالباء لأنه في الأصل لازم، تعداه هنا بالباء في كلمة بها، وهي جار ومجرور، وضمير بها للطرق، وكل فاعل إذا كان الفعل مبني للمجهول وهو يهدي، أو إذا كان مبنيا للمعلوم عفوا، أو إذا كان مبنيا للمجهول فكل نائب فاعل، وكل مضاف وطارق مضاف إليه، وكل طارق يراد به الطرق نفسها، أو المراد به العالم أو العالم الكبير. والمعنى الأول على لزوم الفعل في يهدي، وعلى الثاني على تعديه للفعل. ولا نافية وطارق مبتدأ، ويخشى مضارع مرفوعا بضمة مقدرة وفيه ضمير يعود على طارق، وضمير بها يعود على الطرق، ومتمحلا حال. ومعنى البيت أي لهذه الطرق، لهذه القراءات، ولهذه الروايات طرق، وهو من أخذ عن الراوي كثيرة، يعرفها كل طارق أو يهتدي إليها كل من يطرق بابها، أو يعرفها لغيره. ومعنى قوله ولا طارق يخشى بها متمحلة، يعني ليس هناك من يخشى الضياع والتضليل لهذه الطرق حال كونه مضللا. فهي عبارة أشار بها النفي عما يصل إليها من تحريف أو تبديل أو ضياع، يقصد أنها محفوظة، وأن التبديل والتحريف والتدليس لم يتطرق إليها. هذا هو ما يقصده. البيت 43، وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب، فانصب في نصابك مفضلة. هن أي هذه القراءات والروايات، هذا هو المراد بكلمة هن. اللواتي جمع الاسم الموصول الذي، يعني جمع الذي اللائي، وجمع اللائي اللواتي، واللاتي جمع المفرد وهو الاسم الموصول أي التي. فإذا أردنا أن نجمع التي فجمعها جمع التي اللائي، وجمع اللائي اللواتي. والجمع دائما باعتبار ما كان فوق التثنية، يعني لو كان حتى ثلاثة فقط يقال لهم جمع، وجمع الجمع باعتبار الكثرة والتعدد. وهذا هو الفرق بين الجمع وجمع الجمع. والمواتي بمعنى الموافقة، ونصبتها أي أعليتها ورفعتها ووضحتها وبينتها. نصبتها من الذي ينصب شيئا أي يوضحه ويبينه. مناصب أي جعلتها كالمنصب، ويقصد في الرفعة. فانصب هو من النصب بمعنى التعب، فانصب في نصابك، نصابك أي في نصيبك وحظك. مفضلة أي إذا فعلت هذا وأخذت حظك صرت ذا فضل، فمفضلا من الفضل بمعنى أنك تصير ذا فضل. تأمل البيت وفيه من تنافر الحروف ما شاء الله، وكلها كلمات تختلف في المعنى بعضها عن بعض، وهو تكرار حرف الصاد والأوزان المختلفة في البيت. وهن اللواتي للمواتي، نصبتها مناصب فانصب في نصابك. فنصبتها لها معنى، ومناصب لها معنى، وفانصب لها معنى، ونصابك لها معنى، وكل معنى يختلف عن الآخر، والكل مشتق من غيره. فهذه بلاغة عليا. وهن اللواتي اسمية. للمواتي نصبتها أي نصبتها للمواتي الخبر. مناصب للمواتي نصبتها مناصب، إما أن تكون حال أو مفعول مطلق، وحال أفضل أي حال كونها أعلاما يقصد رفعتها. فانصب الفاء عاطفة، وانصب فعل أمر والفاعل أنت. في نصابك جار ومجرور، والكاف مضاف إليه ومفضلا حال. معنى البيت أي إن هذه القراءات المتقدمة والروايات والطرق أيضا، وهو يقصد الروايات والقراءات خاصة، يصح أن يكون الضمير يعود إلى الكل أو إلى القراءات والروايات فقط، باعتبار أنه ذكر في الحديث وفي نظمه الروايات والقراءات فقط ولم يحدد الطرق. أي أني رفعتها وبينتها ووضحتها في هذا النظم للذي يوفق حسب ما تيسر لي حال كوني هذه القراءات تدل على شرف العالم بها. فحاول أنت أيها القارئ واتعب، حاول أن تأخذ نصيبك في تحصيل العلم وتأخذ حظك من هذا العلم، فإذا فعلت ذلك صرت ذا أصل. فكما أن الناس يتفاخرون بالأصل فكذلك أنت تتفاخر بالعلم. وتكون ذا فضل. البيت الآتي رقم 44، وفيه يقول الناظم: وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. وها أنا ذا، ها أنا ذا، ها حرف تنبيه أراد به تنبيه القارئ. أنا مبتدأ، وذا بمعنى الذي أو بمعنى هذا. أسعى بمعنى أجتهد من السعي، وحروفهم أي قراءتهم، قراءة القراء يعني يقصد، لعل حروفهم أي قراءتهم يطوع يعني يساعد ويسمح، نظم يقصد الأبيات، القوافي جمع قافية وهي آخر كلمة في البيت في القصيدة التي تسير على حرف واحد الذي يسمى الروي عند أهل العروض، وبعضهم يقول القافية هي آخر ساكن في البيت والساكن الذي قبله وما بينهما من حروف، وأما الحرف الأخير الذي تبنى عليه القصيدة فيسمى الروي. وها أنا ذا أسعى، أنا مبتدأ، وأسعى جملة فعلية خبره. لعل حروفهم، حروفهم اسم لعل والهاء مضاف إليه، يطوع جملة فعلية خبر لعل، يطوع بها نظم القوافي كلها ونظم فاعل، والقوافي مضاف إليه ومسهلا حال من النظم. ومعنى البيت: إني أبتدئ وأسعى مجتهدا في نظم هذه القراءات لعلي أجد التيسير في نظمها، ولعل النظم يطاوعني. البيت الآتي 45: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا. جعلت من الجعل بمعنى أني استخدمت، جعلت بمعنى استخدمت. أباجاد هي حروف أباجاد المعروفة، وهي أبجد هوز المعروفة، والتي هي أبج دهز حطي كلم نصع فضق رست، وهو يتحدث عن الرموز الفردية والمنظوم يقصد القراءات، ودليلا يعني معرفة، يعني جعل الحروف هذه التي ذكرها الهجائية وهي أبج وهوز أو ودهز إلى آخر هذه الكلمات، جعلها دليلا ومعرفة على معرفة القراء، ملتصقة بكلمات هو سيذكرها دالة على معان جليلة، مثل: وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. فالباء من بسنة حرف دال على قالون، وكلمة سنة ملتصقة في كلمة في الحرف الباء دالة على معنى جليل، لأن السنة هي الطريقة، وهكذا، فيجعل الحرف ملتصقا بكلمة تدل على معان عظيمة وجليلة. أما عن أعراب البيت: جعلت فعل وفاعل، وأبا مفعول منصوب بالألف لأنه من الأسماء الستة، وجاد مضاف إليه، على كل قارئ جار ومجرور ومضاف، ودليلا كلمة دليلا مفعول لأجله، أو حال من التاء، أو مفعول ثاني للفعل جعل. أول يقصد الإمام، وأولا الثانية يقصد الراوي الأول. ومعنى البيت أي جعلت حروف واستخدمت حروف، أبج دهز حطي كلم نصع فدق رست، لهؤلاء القراء، فجعلت الحرف الأول للإمام من الكلمة مثل أبج مثلا، وجعلت الحرف الثاني للراوي الأول، وجعلت الحرف الثالث للراوي الثاني، فتكون أبج لنافع وراويي قالون وورش، ودهز للبزي وراويي، عفوا لابن كثير وراويي، وهما البزي وقنبل، وحطي لأبي عمرو وراويي وهما الدوري والسوسي، وكلم لابن عامر وراويي هشام وابن زكوان، ونصع لعاصم وراويي شعبة وحفص، وفدق لحمزة وراويي خلف وخلاد، ورست للكساء وراويي الليث والدوري أو أبو الحارث والدوري. هذه سبع كلمات لو ضربناها في ثلاثة، لأن كل كلمة ثلاثة أحرف، سيكون المجموع 27 حرف. إذن بقي حرف من حروف الهجاء، لعلنا نتذكر ما هو. لا شك أنه حرف الواو، حرف الواو الذي بقي من أحرف الهجاء. ماذا استخدمه الناظم؟ أتركه لم يستخدمه؟ لا، استخدمه فاصلة، استخدم الواو فاصلة بين القراءات. فإذا جاء بقراءة وذكر في كلمة القراء الذين اختلفوا فيها، إذا انتهت الكلمة بقرائها فإنه يفصل بين هذه الكلمة وقرائها بحرف الواو، ثم يأتي بعد ذلك بكلمة أخرى ومعها القراء الذين اختلفوا في هذه الكلمة. وهذا في الغالب ليس على سبيل ليست قاعدة، هذا في الغالب، كما دل على ذلك قوله فيما بعد سوى أحرف. وهذا المعنى هو ما يقصده في البيت الآتي: ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، متى تنقضي آتيك بالواو الفيصلة، وهو البيت رقم 46. ومن بعد ذكر الحرف، ذكري مصدر، من بعد ذكري أي قولي، أسمي من التسمية بمعنى أذكر، رجاله أي قراءة، يعني أذكر قراءة من الأئمة أو من الرواة. الحرف يقصد بالحرف، يقصد الكلمة القرآنية المختلف فيها، يعني تنقضي يعني تنتهي، يعني أذكرها وتنتهي. آتيك بالواو، الواو هو الحرف المعروف من حروف الهجاء، هذا هو المعنى واللغة. الأعراب: ذكري مصدر، والحرف مفعوله، والفاعل الياء التي بمعنى أنا، في ذكري أسمي رجاله خبر ذكر، لأن ذكر مبتدأ، متى زمانية وهي جازمة، فيها معنى الشرط، آتيك الجواب، وثبت حرف العلة هنا مراعاة للنظم أو للضرورة. والفاعل في آتيك أي أنا، ومفعوله الكاف، وبالواو متعلق به، وفيصال حال، الشرح أي بعد أن أذكر الكلمة القرآنية المختلف فيها، وأذكر أسماء الرواة أو الأئمة في هذه لهذه الكلمة، آتيك بحرف الواو لتكون فاصلة بين القراءة في الحرف أو الكلمة والقراءة الأخرى التي بعدها، فالواو علامة على الانفصال. مثال: وفي عاقدة قصر ثوى، ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شمللة. هذا البيت في سورة النساء، فقد ذكر عاقدة وهي الكلمة القرآنية التي كان عنها بالحرف، ومن بعد ذكر الحرف يقصد الكلمة القرآنية. عاقدة الكلمة القرآنية، ثوى المراد بهم الكوفيون الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي، فقد ذكر الكلمة القرآنية والقراء معها، ثم بعد ذلك ذكر حرف الواو ومع الحديد في كلمة ومع، وذكر القراءة الأخرى في كلمة البخل في سورة الحديد لحمزة والكسائي المرموز إليهما بحرف الشين في كلمة شمللة، ففصل بين كلمة عاقدت وكلمة البخل بحرف الواو. ومثل: ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط، فذكر بين ومالك يوم الدين راويه ناصر وبين صراط والصراط لقنبلة بحرف الواو. وأما إذا ذكر القارئ باسمه فلا يلتزم بهذا الترتيب، لا يلتزم بهذا الترتيب إذا ذكر القارئ باسمه. البيت 47، البيت 47 وهو البيت قبل الأخير: سوى. كلمة سوى المراد بها استثناء من البيت السابق، وأنا قلت لكم غالبا يفعل هذا لكن أحيانا لا يأتي بالواو. سوى أحرف، المراد بالأحرف الكلمات القرآنية، وعبر بجمع القلة سوى أحرف ليدل على القلة، يعني استثناء بسيط. أحيانا يجد الكلمة القرآنية وما بعدها من القراء والرواة ليس فيه توهم إذا لم يأتي بالواو، فيترك الواو أحيانا لما في ذلك من الاتصال وعدم اللبس وعدم التوهم. سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، والريب هو الشك، والاتصال يريد عدم ذكر توهم أو لبس، واللفظ أي الملفوظ الكلمة القرآنية الملفوظ بها، وأستغني بمعنى أكتفي، والقيد بمعنى القيود التي يستخدمها للقراءات دلالة على وضوحها وبيان القراءات فيها، وجلى بمعنى ظهر ووضح. الإعراب: سوى استثنائية أحرف مضاف إليه، لا ريبة لا نافية، وريبة المبتدأ، وفي اتصالها الخبر، وباللفظ أستغني، اللفظ متعلق باستغني جار ومجرور، وأستغني جملة فعلية أستغني أنا عن القيد جار ومجرور، إن جلى أي إن وضح وكشف ففيه معنى الشرط، أي إن جلى اللفظ أستغني عن قيده. المعنى، معنى البيت وشرح البيت: وإني لأستثني حروفا ذكرتها بدون ذكر الواو التي جعلتها للفصل بين القراءات، إذا اتضح الأمر وزال اللبس ولم يكن هناك توهم، وكانت القراءة الأولى متصلة بالقراءة الثانية لهذه الأسباب أترك حرف الواو فآتي بها لتكون فاصلة بين القراءتين، وذلك لشدة هذا الاتصال كما قلت. وأما قوله وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، أي أحيانا يستخدم اللفظ في بيانه ووضوحه على هيئته وكماله بدون حذف أو نقص أو تغيير، بهيئته هذه يستغني عن قيده، أي لا يقيده بقصر أو مد أو حذف أو إثبات أو إضغام أو إظهار، لوضوحه في نفسه ولوضوحه في لفظه إن جلى ذلك وانكشف ووضح. مثال ذلك: ومالك يوم الدين راويه ناصر. تأمل كلمة مالك، لم يقل ومالك بالمد أو ومالك بالقصر مثلا، لكنه قال ومالك يوم الدين راويه ناصر، فلم يقيده بالحذف أو الإثبات، لأن القراءة هنا في كلمة مالك بالحذف والإثبات أو بالقصر والمد، فلم يقل ومالك بالقصر وكتبها ومالك، أو كتب ومالك بالمد، فلم يحتج إلى هذا التقييد لأن الكلمة واضحة، فإثبات الألف في كلمة ومالك دل على أنها بالمد، فلم يحتج إلى أن يقول ومالك بالمد لأنها واضحة ومبينة ومكشوفة. فطالما هي واضحة ومبينة ومكشوفة، إذن هو لم يحتج لقيدها أو لبيانها بمصطلحات أخرى. وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، هذا هو القيد، وهذا هو شرح البيت، البيت الآتي والأخير، وهو البيت رقم 48. البيت رقم 48 يقول ورب مكان كرر الحرف قبله لما عارض والأمر ليس مهولا، لما عارض والأمر ليس مهولا. هذا هو البيت الأخير. إخواني ألتفت إلى الشاشة، هل في صوت؟ عفوا مجرد اختبار يعني، لأني أطلت في الأبيات اليوم الحمد لله. ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا، مكان المراد بالمكان يقصد المكان في النظر، وكرر يعني أعاد، والحرف هو الرمز، كرر الحرف يعني كرر الرمز، أي الرمز المنفرد أو المفرد الذي تحدثنا عنه في أبك دهز. عارض يعني طارئ، أي لأمر عارض. مهولة يعني مفزعة، أي ليس الأمر شديدا ومفزعا ومروعا. هذا هو المعنى واللغة. أما عن الإعراب، رب للتقليل حرف جر، مكان مجرور برب، كرر ورب مكان، ورب مكان كرر. لو على الأصل لقال كرر، لأن الحديث سائر على التكلم، فهو يقول وها أنا ذا، أسلوب تكلم، ثم بعد ذلك يسير الحديث بعد ذلك في الأبيات جعلت أي أنا، أي على التكلم أيضا، ومن بعد ذكري أي أنا، وباللفظ أستغني أي أنا أيضا، ثم هنا يقول كرر، فهو التفات من التكلم إلى الغيبة، يسمونه التفات في البلاغة، وهذا يسمى التفات من التكلم إلى الغيبة، لأن الألفاظ التي دلت في الأبيات السابقة التي قرأتها عليكم الآن كان فيها ضمير أنا، فدلت على التكلم. وأما هنا فهو يقول ورب مكان كرر، أي كرر هو، وهو للغيبة، فيكون انتقال وهو ما يسمى بالالتفات من التكلم إلى الغيبة، وهو أسلوب بلاغي رائع الغرض منه لفت الأنظار وشد الانتباه إلى هذا التغيير وهذا الانتباه. كرر، فلو كان على الأصل لقال كرر، لكنه عدل كما قلت التفاتا. الحرف مفعول به، والفاعل ضميره هو، أي كرر هو الحرف. لما عارض، لما، اللام في لما جارة، وما، كلمة وما، إما أن تكون زائدة أي لعارض تقدير الكلام، وإما أن تكون نكرة، وعارض مجرور باللام وصفة لمحذوف، في نفس الوقت يصح أن يكون صفة لمحذوف أي لأمر عارض، والأمر مبتدأ وليس فعل ماضي ناسخ، والفاعل هو، وهو اسم ليس، ومهولا خبر ليس، وجملة ليس مهولة جملة ناسخة تامة، أي ذكر معها الاسم والخبر، خبر المبتدأ الأول وهو أقصد الأمر في كلمة والأمر ليس مهولة. هذا هو الإعراب. أما عن شرح البيت فكلمة رب مكان كرر أو كرر الحرف قبلها، لو على كرر الحرف يصح أن يكون الحرف نائب فاعل، أو كرر الحرف يصح أن يكون مفعولا. شرح البيت أي أن الناظم أحيانا في بعض المواطن والأماكن من هذا النظم، أي بمعنى المنظوم، يكرر الرمز مرتين، فالمقصود بالحرف الرمز كما قلت، يكرر الرمز مرتين قبلها، قبل هنا ظرف في كلمة قبلها، وهو يعود على الواو، أي قبل الواو مثلا، أي أحيانا يكرر الرمز مرتين لأمر عارض. ما هو الأمر العارض الذي من أجله يكرر الرمز مرتين؟ الرمز المفرد الذي قلته في حروف أبك دهز، أي لتتميم البيت مثلا، أو لأمر ضروري في البيت، أو لتحريك تفعيلة مثلا، أو لأمر عارض من أمور علم العروض مثلا، فهو لهذه الأسباب يكرر الرمز. مثال ذلك يقول مثلا في سورة الأنفال مع الأسر الأسارى حلا حلا، فقد كرر حلا حلا مرتين، والرمز الأول هو أبو عمرو أنه يقرأ الأسارى الأسرى، وحلا الثانية لتمام البيت، فليس تكرار الرمز في هذا البيت وتكراره أمرا مهولا أي مفزعا ومروعا، فهو يلجأ إلى مثل هذه الأمور إذا اعترضه عارض أو طارئ في البيت، فيفعل هذا لسد هذا الأمر العارض أو الطارئ عليه. هذا هو شرح البيت، وبهذا أكتفي في هذا اليوم الكريم وفي هذا الدرس، وأظنه السابع من دروس القراءات لشرح الشاطبية، وأتوقف عند هذا البيت وهو البيت رقم 48 كما قلت. أنا أقول هذا أذكركم دائما. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إخواني بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذه المساعدات. أرجو أن تخبروني أيها الإخوة، فقد كنت مشغولا وأتأمل في البيت، يعني لم أكن معكم، هل تم التسجيل وكان الصوت واضحا وكانت الحروف موضحة؟ أرجو إن وجدتم خللا فعليكم أن تذكروني به، وإن وجدتم عيبا فعليكم أن تسدوه، وإن كان خرق كما قال شيخنا فالدارك بفضلة من الحلم وليصلح من جاد مقوالا. الحمد لله. وقال آخر: وإن تجد عيبا فسد الخلل، جل من لا عيب فيه وخلا. فكلنا عيوب والكمال لله. فهل كانت الأمور الحمد لله على ما يرام؟